سلام الدبلين وفي ربي سلامين وفي الله نرى دبرة نويت لك من فرحة متقلين وفي ربي سلامين وفي الله نرى دبرة نعيت لك من فرحة لكني زرت بودلح خليك يلان لكني زرت بودلح خليك يلان الحب قديم غير ذاك يفو غفوت وريدك يعني ضيت نسيتني ثلاثي مدني كله طلع حرقنا اختسوا على كيل إلا ما يصبرني ترقيت إلا ما يلا مدني كله طلع حرقنا اختسوا على كيل إلا ما يصبرني ترقيت إلا ما يلا ابو الهوى انت سايقه واللي يلاني وين اصدق مثل الاخبار ونسكت ليا وهنك رقاس لكي ويار الموت كينا غد جاري ولا رد كرا حقاس نكيوير الموت جينا خد شاري ولا نتعذب I'm gonna get you.